بالنسبة لتسبيحة باري الصلوات، نقول قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأنواع، وهذه الأنواع قد جاء فيها أحاديث جلها صحيح. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ست صيغ أو ستة أعداد، ومنهم من يستحب في ذلك التنوع، ومنهم من يقول أن بعضها ناسخ وبعضها منسوخ، والأظهر أن جميعها محكم إلا صورة واحدة، وما جاء عن أبي هريرة في أن التسبيح يكون 11. نقول أن الصيغ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح أدبار الصلوات، يتفق العلماء على أن التسبيح من جهة العدد أن يكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأما بالنسبة لعدده فقد اختلفت الروايات في ذلك. جاء في ذلك صيغ متعددة. الصيغة الأولى قد جاءت عند الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه الصيغة الأولى وإسنادها صحيح، وهي في صحيح مسلم. الصيغة الثانية قد جاءت من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. قال عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 33 إلا الله أكبر يقول 34. وهذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة في ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ذهب أهل الدثور بالأجور. الحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33. وهذا فيها إشارة إلى 33 في كل عدد، إلا أنه لا يقول لا إله إلا الله، ولا كذلك أيضا يجعل الزيادة في ذلك الله أكبر 34. وهذه الصيغة في ذلك الثالثة. وأما الصيغة الرابعة فما قد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10. وهذه قد أخرجها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وهي الصيغة الرابعة. جاء الصيغة في ذلك من جهة العدد أن يكون العدد في ذلك 25، وهذا قد جاء من حديث زيد بن ثابت، قد أخرجه النسائي في كتابه السنن أنه قال: أمروا أن يقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال: فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: إن نبيكم يقول لكم قولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال: فاجعلوها 25. فأتي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال: جعلوها كذلك. وهذه الصيغة الخامسة، وإسنادها كذلك أيضا صحيح. قد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله في بعض الطرق من حديث سهيد بن أبي صالح في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال: يقول سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11، ولكن هذه الزيادة غير محفوظة، لهذا نقول إن ثابت في ذلك إنما هي خمس صيغ، الصيغة الأولى في قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، وذلك تمام 100، وذلك أن كل واحدة 33. والصيغة الثانية هي ما جاء عن كعب بن عجرة في ذلك أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، ولا يضيف إليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثالثة في ذلك حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 في كل واحدة، وهذا تخالف الصيغة المرتبة الأولى بأنها ليس فيها لا إله إلا الله، الثانية في ذلك أن يقول 25، الثالثة أن يقول في ذلك 10، السادسة في ذلك 11، و11 ليست بمحفوظة، وإن كانت في صحيح الإمام مسلم فيبدو أنها وهم من أحد